بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي والبصري، حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. يعرض يعرض كذا بالضبط كذا مكتوبة؟ اي نعم. يعرضها خليها قدام معترضة. يعرض تضعيف. يعرض راحلته فيصلي إليها. فقلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ إيش؟ فقلت أفرأيت إذا هبت. إيش عندك إيش؟ فتح الباري وين عندك إيش؟ فتح الباري بالحجر. إيش فيه؟ أي يجعلها عرضا. بس سيف اللغة أفضل الشارع. لا إشكال في التشديد أحسن ما يليك. شو قول؟ إشكال في التشديد ما هو واضح يعني عرضة فلا فيها التعريض للشيء يعني تلميع وكذا، لكن ما هم يعني ما هم مستعمل. تقول عرضت هذا الشيء يعني جاء وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرضناه عرضا. العرض غير التعليم احسن ما يجعل الشيء عرضا. فيه هذا وهذا. نعم الامر سهل مش ما تستدعي مناقشات. خلاص ضبطناها من الحافظ انتهى الامر. نعم. فقلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدي له فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخرته. وكان ابن عمر يفعله. قد ذكرنا في باب الصلاة في مواضع الإبل الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه وحكم الاستتار بالبعير في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: الاختلاف قد ذكرنا في باب الصلاة في مواضع الإبل الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه وحكم الاستتار بالبعير في الصلاة. وقوله يعرض راحلته بكسر الراء إيش؟ وقوله يعرض راحلته بكسر الراء أي ينخيها معترضة بينه وبين جهة القبلة. العجيب أنه ما ينيخها. أول العجيب أنه يعني قال بكسر الراء فقط ما نص على التشديد. نعم. أي ينيخها معترضة بينه وبين جهة القبلة. وفي لغة أخرى يعرض بضم الراء ذكرها صح. يعرض يعرض يعرض يعرض ها. وفي لغة أخرى يعرض الراء. أي نعم يعرض يعرض يعني الأول من باب ضرب والثاني من باب نصر. عرض يعرض وعرض يعرض. ذكر صاحب كشف المشكل وقوله شقول. وفيه لغة أخرى يعرض بضم الراء ذكرها صاحب كشف المشكل. وقوله هبت الركاب معناه قامت الإبل للسير، قاله الهروي وغيره. ويقال للنائم إذا قام من نومه هب من منامه، والمراد إذا لم يكن عنده إبل باركة يستتر بها. وقال الخطابي هبت أي هاجت، يقال هب الفحل هبيبا إذا هاج. قال يريد أن الإبل إذا هاجت لم تهدى ولم تقر فتفسد على المصلي إليها صلاته. وهذا الذي قاله في غاية البعد، وإن كان محتملا في اللفظ فليس هو المراد في الحديث. وقوله يأخذ الرحل رحل البعير وهو ما على ظهره مما يركب عليه. والراحلة هي ما يرتحله الرجل أي يركبه في ارتحاله بعيرا كان أو ناقة، قاله الأزهري وغيره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبر مئة ليس فيها راحلة. وقوله فيعدله بفتح الياء وكسر الدال قال وقوله فيعدي له بفتح الياء وكسر الدال. قال الخطابي أن يقيمه تلقاء وجهه, يقيمه تلقاء وجهه. وآخرة الرحل بكسر الخاء هي الخشبة التي يستند إليها الراكب على الرحل. وقد سبق الخلاف في تقديرها, هل هو ذراع تام بالذراع الذي يذرع به أو ذراع بعظم ذراع الإنسان وهو نحو ثلثي ذراع مما يذرع به. ويقال في آخرة الرحل مؤخرة الرحل, واختلفوا في ضبطها. ويقال في آخرة الرحل مؤخرة الرحل واختلفوا في ضبطها, فمنهم من ضبطها بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة. وقد حكاها أبو عبيد وأنكرها ابن السكيت وغيره. وقال بعضهم لا يقال مؤخر ومقدم. إيش؟ لا يقال بعضهم لا يقال مؤخر. مؤخر ومقدم. أو مقدم بالكسر إلا في العين خاصة. إلا في العين. إيه مؤخرة العين. وإنما يقال في غيرها بالفتح. وضبطها بعضهم بسكون الهمزة وفتح الخاء وتخفيفها. ذكره ثابت في دلائله وأنكر ذلك ابن قتيبة وغيره. وضبطها الأصيل في نسخته بالبخاري. وضبطها الأصيلي. الأصيلي. نعم الأصيلي في نسخته بالبخاري فيما حكى عن بفتح الميم وسكون الواو وكسر الخاء. وضبطها بعضهم بضم الميم وفتح الهمزة والخاء وتشديدها. ذكره صاحب المشارق وأنكرها صاحب النهاية. وقال بعضهم المحدثون يرونه بتشديد الخاء, والصواب آخرة الرحل آخرة. وقد تبين بهذا الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه جواز الاستتار بالراحلة وبالبعير سواء كان مرتحلا أو غير مرتحل, اللهم إلا أن يكون غير المرتحل هائجا فيخشى من هيجان إفساد الصلاة على من يجد. يقول مرتحل أو غير مرتحل. الله قال وقد تبين بهذا الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه جواز الاستتار بالراحلة وبالبعير سواء كان مرتحلا أو غير مرتحل, اللهم إلا أن يكون غير المرتحل هائجا. المرتحل يعني اللي ما درب ما تدرب, والراحلة هي الذلول, ذلول مذللة طوع. أما غير الراحلة يخشى أنه يثور في فيؤذي صاحبه. نعم. مرتحل ولا مرتحل؟ مرتحل ولا مرتحل؟ يمكن مرتحل. عندك ايش؟ سواء كان مرتحلا او غير مرتحل. مرتحل يمكن او مرتحل احتمل يحتمل. نعم محتمل انه مرتحل يعني انه يطاوع يقبل الركوب يمكن. نعم. فيخشى من هيجان افساد الصلاه على من يصلي اليه كما ذكره الخطابي. وجواز يمكن المرتحل هو المرتحل بالفعل المركوب, والمرتحل يعني الصالح للركوب. نعم. وجواز الاستتار برحل الراحلة. وأما الشجر فذكره البخاري في تبويبه ولم يذكر فيه شيئا, وهو مأخوذ من الاستتار بالرحل, فإن الرحل خشب والخشب مأخوذ من الشجر. فإذا ثبت جواز الاستتار بالصلاة بالخشب دل على جواز الاستتار بالشجر قبل قطعه. وفيه حديث ليس على شرط البخاري من رواية أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيح وعنده تحت شجرة. وقد رواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي, ورواه غيره عن أبي إسحاق عن البراء, والصحيح عن حارث عن علي قاله الدارقطني. وخرج أبو داود بإسناد فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها. وقد سبق حديث المقداد أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر. انت أحسن الله. الله المستعان. لا إله إلا الله. على كل حال المهم الاستتار بما يمنع المار. وعلى كل حال هذه الآثار تدل على أن الأمر واسع. تتقي بحيوان، بشجرة، بعصا، بجدار، الأمر واسع فيه. كل هذا يعني ليس هناك ما ينهى عن الاستتار به إلا ما ينهى عن استقباله، كما يكره أهل العلم مثلا استقبال النار. لكن المقصود الشيء الذي يضعه الإنسان يحدد مصلاه، فلا يعني فلا يمكن أحدا من المرور بينه وبين سترته. نعم. إلى هنا. السلام عليكم.